الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول: أسأل الله أن يرضى عنكم شيخنا ويبارك في علمكم ويتقبل منكم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما هي العوامل المعينة لطالب العلم على أن يكون طويل النفس في طلب العلم؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا على هذه الدعوات، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمك أجرها وبرها. وأما بالنسبة لجوابك، وفقك الله، عن الهمة في طلب العلم واستمرار العزيمة في الطلب وعدم الانقطاع، فهذا يكتسبه الطالب بعدة أمور بإذن الله عز وجل. الأمر الأول كثرة دعاء الله عز وجل بالصبر على طلب العلم والتسلي على طول زمان تحصيله، فإن الدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمن. وقد كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل بتيسير العلم والصبر على طلبه، فأكثر من دعاء الله عز وجل بأن يلهمك الصبر على طول الطلب، وأن يشرح صدرك لمحبة العلم، وأن يجعلك من العلماء الراسخين، وأن يجعلك من الحفاظ المتقنين للعلم. فكم من إنسان برز ووصل إلى مرتبة الرسوخ العلمي وانتفعت الأمة بعلمه وتأليفه وترجيحاته وتقريراته، وكان السبب في ذلك دعوة مستجابة من قلب صادق علم الله عز وجل من قلب صاحبها الصدق، ففتح الله عز وجل له أبواب العلوم وأبواب الصبر واحتساب الأجر. ومن الوسائل المعينة كذلك صحبة أصحاب النفس الطويل، فإن الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. فإياك والبطالين الكسالى الفاترين، لا تصحبهم لا سيما في مسيرك العلمي، فإن درب العلم طويل يحتاج إلى أصحاب النفوس القوية والهمم والعزائم التي لا تعرف للفتور طريقا ولا للكسل دربا. فأحسن اختيار صحبتك في هذا الطريق، فإنك كلما صحبت أصحاب النفس الطويل في العلم وأصحاب الهمم والعزائم التي لا تخبو نارها ولا يخبو لهيبها، فإنك سوف تكون مثلهم بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الطرق والوسائل كذلك معرفة فضل العلم، فإن من عرف فضل العلم على حقيقته على ما وردت به الأدلة من الكتاب والسنة، فإن معرفة فضل الشيء يعين النفس على تحمل مشاقه وأعبائه. ولذلك إذا عرف الإنسان فضيلة قيام الليل تكبد العناء لقيام الليل، وصار قيام الليل عليه أسهل من شرب الماء، لأن جميع ما يصيبه في هذا الطريق يذهب ويتلاشى كلما تذكرت نفسه الفضيلة العظيمة والثواب والأجر الجزيل لمن يفعل هذا الفعل ويحافظ عليه ويثبت عليه. فتعرف على فضل العلم وفقك الله حتى تعرف عظمة الطريق الذي تريد السير عليه، فإنه طريق قد وضعت الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهو طريق الأنبياء وطريق الرسل وطريق رفعة الدرجات وخلود الذكر في الأمم القادمة. قل الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو طريق تستغفر لك به المخلوقات في هذه الأرض، حتى تستغفر لك النملة في جحرها والحوت في بحره والوحش في وكره. وقد ذكر الإمام ابن القيم طرفا صالحا عظيما لم أره لغيره في فضل العلم والعلماء في أول